بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب أحاديث الفتن والحوادث لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الدرويش المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. ولا يزال الكلام موصولا على حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه الطويل، والذي فيه سؤاله رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم عما كان وما يكون من أحوال أهل الإسلام قبل الإسلام وبعده، وما يتناوب عليهم من الفتن. قد تحدثنا في الدرس الماضي عن أمرين من المعالم، أو عن معلمين من المعالم العظيمة في هذا الحديث. الأول منهما السؤال عن الشر ومعرفته وحقيقة ذلك فيما يتعلق بالمسلم. والمعلم الثاني في هذا الحديث الذي سبق وتحدث عنه هو ما يتعلق بالتحذير من أهل الشر ودعاة الفتن. ونكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من الكلام على المعالم العامة في هذا الحديث، ثم نرجع إليه للكلام على بعض فوائده وما يتعلق به. من المعالم العظيمة التي ذكرت في هذا الحديث هو أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر جماعة المسلمين المجتمعين على الإسلام وعطف عليهم الإمام، ليبين أن الجماعة لا تكون إلا بإمام، وهذا أمر ظاهر بين في هذه الشريعة. فإن من مقاصدها العظيمة التي فارقت بها الجاهلية أن يجتمع الناس على إمام وأن يدينوا له بالطاعة. وقد كنا ذكرنا فيما سبق من الدروس أن الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى ذكر بأن من أمور الجاهلية التي كانوا عليها أنهم كانوا لا يدينون بالطاعة ولا يجتمعون على إمام ولا أمير. وكذلك ذكر هذا شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية، المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وفي ذلك يقول عمرو بن كلثوم التغلبي لما دخل على عمرو بن هند، قال في ضمن أبياته المعلقة المشهورة التي كلها ضجيج بالفخر بنفسه وبقومه، قال: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. ألا يقوله لعمر بن هند وكان هو الملك عليهم. فالجاهليون لم يكونوا يدينون بهذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الجماعة مقرونة بالإمام، والعرب إنما تعطف الخاص على العام لأجل الاعتناء به، وأنه لا ينفصل عن هذا العام، وإلا فإن لفظ الجماعة يدخل فيه الإمام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن قوة هذه الجماعة إنما تكون بهذا الإمام. ولهذا سعى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إلى تثبيت هذا الأمر، ولما مات ولم يغسله أصحابه ولم يدفنه سعوا إلى تثبيت أمر الإمامة والخلافة، فبايعوا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولما مات الصديق رضي الله عنه أو شارف على الموت استخلف بعده الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستخلفه وبايعه الناس على ذلك. ولما طعن الفاروق عمر رضي الله عنه طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله اللعائل المتوالية تترى، وكل الأمر إلى أهل الشورى وعهد لهم بأن يختاروا ويستخلفوا خليفة لهم، فاختاروا واجتمعوا على عثمان ذي النورين رضي الله عنه. ولما قتل عثمان بايع الصحابة رضي الله عنه علي بن أبي طالب وهو الخليفة الرابع رضي الله عنه وأرضاه. ولما اجتمع الناس عام الجماعة بعد أن تنازل الحسن بن علي للخلافة على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذا من مصالح الناس ومما يدين به أهل السنة والجماعة، أن الأصل هو أن يكون الخليفة واحدا، ولكن إذا ضاق الأمر اتسع، فإذا لم يكن من الإمكان أن يكون هناك خليفة كالحال في عهود عصور من المسلمين من تاريخ الإسلام كان فيها كثير من أئمة الإسلام في عهد ملوك الطوائف في الأندلس وفي عهود متقادمة ومتأخرة، فإنهم تلتزم كل بلد أو كل قطر أو كل جماعة بمن تولى عليهم وغلب عليهم. وهذا هو الحال في بلدان المسلمين هذه الأيام. وأذكر أن الشوكاني رحمه الله تعالى حكى الإجماع على الطاعة في هذا الباب في كتابه السيل الجرار، إلا أني لم أتذكر ولم أنشط لمراجعته، ولكن هذا مما يحضرني في كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. ولو لم يحكي هذا فإن هذا هو الذي استقر عليه أمر المسلمين من جهة، خلافا لمن أنكره فإنه لا يعتبر بقوله مع الحال الذي بلغه المسلمون. وإذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، وهذا أمر ظاهر. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلزم جماعة المسلمين، وهذا إذا وقع في الفتن واختلف الناس ومرجت عهودهم ولم يعرف حق من باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يلزم جماعة المسلمين، وهذا معلم عظيم. وإمامهم أي الذي استقر لهم الأمر وغلب عليهم أو عليهم، كما قال أبو عبد الله الإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في أصول السنة، وهذا أمر أيضا مجمع عليه، على أنه إذا غلب ولي أمر بأي صورة من صور الغلبة حتى صار إماما صار أميرا وصار خليفة صار حاكما صار ملكا أو سلطانا، فإنها تجب الطاعة له ولا يجوز منازعته ومنابذته. كثير من العلماء يذكرون في هذا الموضع الخلاف في مسألة الجماعة، ما المراد بها؟ يعني من جهة هل هي السواد الأعظم، هل هم الصحابة؟ هذا ليس محلا في هذا الحديث، لأنه نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به الجماعة التي تجتمع على إمام. ومن المعلوم أن هذه الجماعة التي تجتمع على إمام لا بد وأن يكون فيها شيء من الدخن، ولا بد وأن يكون فيها شيء من الأخطاء وربما الانحرافات. فلو ذهبنا نفسر الجماعة في هذا الحديث ونجر الخلاف فيما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في الكلام على قولهم أهل السنة والجماعة، فإن هذا لا يتأتى معنا في هذا المقام كما هو ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الأمر على ما يتعلق بالجماعة التي تنطوي على إمام، وأنه يلزم على الحال الذي هم عليه، حتى وإن كان فيه دخن، وإن كان فيه أغلاط، وإن كان فيه مخالفات، فإنما هم عليه من لزوم جماعة المسلمين، من لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو الذي يجب أن يكون عليه. ولهذا ذكر العلماء في كتب العقائد أصلهم، أعني علماء السنة كما هو معلوم، ذكروا أصلهم في أنه تجب الصلاة والجهاد والجمعة والجماعة خلف الأئمة أبرارا أو فجارا، هذا من هذا المعنى. فليس مراد ليس مراده عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن يكون هذا الخليفة ممن تجتمع عليه القلوب وتجتمع عليه الكلمة، أو ممن يرتضيه الناس فلا يقدحون في أمر دينه ولا دنياه. فإذا كان السبيل إلى اجتماعهم هو لزوم ما هو عليه فإنهم يلتزمونه. وإذا نظرت في تاريخ المسلمين رأيت علماء المسلمين على هذا الحال، ومن أراد بحبوحة من الأمر فلينظر إلى تأريخ أئمة الإسلام من عصور متقدمة ومن ولي الأمر فيهم. أو تظنون أن الذين تولوا أمر المسلمين بعد عمر بن عبد العزيز كانوا كمثله، كانوا كمثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، وجاءت عهود في أتباع التابعين وأتباع أتباعهم وما زالوا يبايعون لهؤلاء الخلفاء وعندهم ما عندهم وكذا، حتى أدرك بعض الصحابة شيئا من ذلك، عصى الحجاج بن يوسف وما حوله. كانت هذه الحال من مقاصد الشريعة العظيمة أن يلتزم الناس هذه الجماعة. ولهذا قال الإمام الحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله المتوفى سنة 1300 قال في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا. قبل هذا ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بلزوم الجماعة، يقول رحمه الله والجماعة هي جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على أمير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزومها ونهى عن مفارقتها وما اجتمعوا عليه من تأمير. والخارج عن ذلك لا يخلو من حالين، إما للإنكار عليه وعليهم باجتماعهم عليه والقدح في سيرته المرضية عندهم، وهذا مثل ما وقع من الحرورية ومن شابههم الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وإما لتأمير أمير جماعة غير جماعة ذلك الإمام، فهذا نقض عهد وعدم وفاء ببيعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق أمة محمد كائنا من كان فاقتلوه. هذا كلام الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى، وقد قال أيضا في غضون كلامه على هذا الحديث والصواب أن المراد من الخبر، يعني حديث حذيفة، أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. وكلامه وكلام غيره من أئمة الإسلام كثير في هذا المضمار. فإذا الذي أريد أن أنبه عليه أنه لا يجر الخلاف في مسألة تحديد الجماعة ومن هي فيما يتعلق بالاقتران مع السنة، لأنهم من وافق الحق وإن كنت وحدك ذاك أمر آخر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا المعلم، وهو أن الناس إذا مرجت عهودهم واختلفوا وتفرقوا وتقاتلوا وصارت كل جماعة تدعو إلى أميرها، فإنه فإنه يجب لزوم جماعة لزوم الجماعة التي دانت وطاعت واجتمعت لأمير، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مع التحذير من مفسدة القتل وقوله عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل امرئ مسلم، أمر بضرب عنق من فارق الجماعة كما مر معنا في أحاديث متقدمة ولم تنسوها بعد. وكذلك لما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر منها والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا المعلم معلم عظيم. وانظروا إلى ما حصل من الويلات في تأريخ المسلمين بسبب الخروج على ولاة أمرهم. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن استقراء تام وهو من أهله رحمه الله بأنه لا يعرف عن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الشر أكثر مما قصدته من الخير. وهذه هي الشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذا يقوله شيخ مشايخنا علامة بن سعدي رحمه الله. يقول تلميذ ابن عثيمين عليه رحمة الله الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. ما الذي حصله المسلمون في خروجهم على ولاة الأمر في كثير من بقاع الأرض قديما وحديثا؟ نحن نقول مع حاجتنا لقراءة التاريخ والنظر في سير علماء الإسلام وكيف تعاملوا مع أئمة الجور والظلم والذين كانوا يحملونهم على البدعة والهوى وعلى القول بالضلالة والإكراه على ذلك، كيف تعاملوا معهم؟ كيف تعامل الإمام أحمد رحمه الله؟ كيف تعامل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية الذي مات رحمه الله تعالى في سجن القلعة؟ كيف تعامل هؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة على كلمتهم رحمهم الله تعالى؟ ولا يخفاكم ما حصل على الإمام مالك وما حصل على كثير من أئمة الإسلام، فأين هؤلاء وأين عقولهم؟ وهؤلاء يجرجرون أهل الإسلام إلى هذه الفتن والشرور، فلا يبقى للناس ما عهدوه من دينهم ولا ما راموه من دنياهم. وهذه الكلمة تنبه لها لأنني قصدتها قصدا، وهو أننا نظرنا مع حاجتنا في تأريخ النظر في تأريخنا وتاريخ أئمتنا وكيف تعاملوا مع أمرائهم وحكامهم وزعمائهم، ومع هذا نقول ربما نغفل هذا الباب ونقول لا حاجة لنا تنزلا بأن ننظر في ذلك التاريخ القديم وأن ننظر في من حولنا الذين خرجوا على حكامهم وخرجوا على أمرائهم وعلى زعمائهم ورؤسائهم. ما الذي حصلوه مما ألفوه واعتادوه من دينهم؟ وما الذي وجدوه مما قصدوه من دنياهم؟ لأننا تتبعنا الكثيرين وسألنا ممن قام بهذه الثورات وسموها بالربيع العربي، أحسنهم حالا من صبغ خروجه وثورته بصبغة الإسلام وهو عن هذا بعيد، كما هو معلوم من حال الإخوان المسلمين، فقد تربعوا على الملك في كثير من البلاد، فهل حكموا الإسلام؟ بل قدموا للمسلمين الإسلام الذي يريدونه على أنه هو الذي أرفوا وأنه المدنية والطبيعة التي يعيشونها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم لم يقل إذا كان برا إذا كان صالحا، لا، لأنه قد جاءت الأحاديث الكثيرة وانعقد الإجماع على متابعتهم وإن كان فيهم ما فيهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم، كما عند البخاري. قال عليه الصلاة والسلام: يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة. والأحاديث في هذا معروفة: أدوا الذي لهم وسألوا الله حقكم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، كما في رواية حديث حذيفة رضي الله عنه. فهذا المعلم معلم عظيم، والمعلم الأخير الذي أردت أن أتحدث عنه، وهو أن لا تكون هناك جماعة ولا إمام للمسلمين، ولا يستتب لهم أمر ويظلون متنازعين متناحرين متقاتلين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. ومعنى هذا أنه إذا لم يكن هناك على الأرض خليفة ولا حاكم يعتصم الناس به وعلى ما فيه، فإنه والحالة هذه تعتزل تلك الفرق كلها، إلى أن بلغ به الأمر أن قال له: ولو أن تعض على أصل شجرة. هذا فيه بيان منه عليه الصلاة والسلام للواجب إذا لم يكن هناك إمام ولا جماعة. ولهذا قال الحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها. هكذا يقول الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى. ولما نقل كلامه الحافظ ابن حجر قال: ويؤيده رواية عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة عند ابن ماجه: فلا أن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. وهذا الأمر ظاهر واضح وبين، لأنك لست ملزما بأحد منهم، ولأن أحدا منهم لا يريدك إلا لنفسه ودنياه، فالسلامة في أن تعتزل تلك الفرق كلها. ومع أن المسلمين ولله الحمد لم يبلغوا هذا الأمر، فما زال أهل الإسلام لهم جماعة في كثير من بلاد المسلمين، ولهم حكام يحكمونهم، وإن كان هناك ما يكون من التقصير، إلا أن البقاء على ما هم عليه خير من هذه الفتن التي لا ينتصر فيها لدين ولا تقام فيها مصالح دنيا. الخروج على الحكام، الخروج على الأمراء، منازعة السلاطين، معناه أن لا يعبد الله في الأرض، معناه أن لا تقام جمع ولا جماعات، معناه أن لا يقام علم ولا تعليم ولا دعوة، معناه أن لا يأمن الناس على دنيا، على عرض، على مال. هذا معناه. واعتبروا بمن حولكم ذات اليمين وذات الشمال، فإن الله أحال العقول والقلوب إلى معرفة هذه الأمور، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالمسلم يعتبر ويتعظ بهذه الأمور الواقعة، ولا يكون يدا مع أهل الباطل. ثم انظروا إلى هذه المفاسد التي جروها على أهل الإسلام، والتي من أقلها أنهم يصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله بهذه التصرفات وهذه الغوغائية وهذه الهمجية. وللأسف الشديد أن ما يسمى بالعالم العربي أو العالم الإسلامي اليوم صار حقلا للتجارب. أوليس في بلادهم خوف ورعب؟ أوليس في بلادهم فقر وعوزة وبطالة وضيق في الاقتصاد؟ فلماذا يجعلون اختراعاتهم في حقل تجارب المسلمين ويطاوعهم أهل الإسلام على ذلك وبلادهم آمنة سالمة؟ فهذه غوغائية وشر وفتنة لا يتنبه لها كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. هذه هي أهم المعالم التي أحببت أن أتحدث فيها قبل أن نعرج على حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. فإنه رضي الله عنه راوية أحاديث الفتن، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا فيه الرجوع إلى أهل العلم وأئمة الإسلام، فإن حذيفة بن اليمان رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء. فهؤلاء العلماء الذين هجرهم الخوارج والذين تركوهم هم صمام أمان أمام هذه الفتن. ولو أن الناس رجعوا إلى علمائهم وفزعوا إليهم، إلى الراسخين في العلم ليس إلى أهل الدعاوى، وإلى الإعلاميين الذين لبسوا لبوس العلماء وتقدموا إلى الناس على أنهم علماء، إنما نعني أهل العلم الراسخين في العلم الذين أمر الله بالرجوع إليهم ووصفهم بقوله: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم. ولهذا انظر إلى تاريخ الإسلام كيف رجع أهل العلم أو بعض أهل العلم إلى من هو أعلم منهم. انظر إلى أبي موسى الأشعري الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا ومعلما وحاكما على أهل اليمن. قد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولقي كثيرا من الصحابة واستفاد علما زائدا، ولما سكن الكوفة ووقعت تلك الحلق التي كانت تسبح في المسجد على شكل جماعي، ذهب إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود كان من السابقين الأولين المهاجرين، وممن لزم النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، ولم يكن في الكوفة أعلم منه في ذلك الوقت، مع أن أبا موسى كان من العلماء، فرأى إليه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا ابن عباس لما ذهب إلى الخوارج مناظرا لهم قال: أتيتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، ومن عند أصحابه، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويلهم منكم، وليس فيكم منهم أحد. بل كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون في كثير من الأمور التي لا يعلمونها وتعلمها أم المؤمنين عائشة إليها رضي الله عنها وأرضاها، لأن العلم هو الحكم في هذا الباب. قال: مخافة أن يدركني، خوفا منه. وهذا حال المؤمن، حال المؤمن أن يخاف على إيمانه، كما قال الحسن البصري رحمه الله في حق النفاق، قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. قد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله ولا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو قال مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخاف النفاق على نفسه. وروى الفريابي في كتاب النفاق عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله ورضي عنه عائض الله، أنه قال: والله ما على هذه الأرض أحد. النبي عليه الصلاة والسلام أقر حذيفة على أن هذا الذي سيأتي بأنه فيه خير، فقلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. وهذا قد شرحناه، يعني أنه الدخن معناه نوع من أنواع الباطل والغل والفساد الذي يقع في الناس. ولهذا قال أبو عبيد يفسر المراد بهذا الحديث الآخر: لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه، يعني أن قلوب الناس إذا وقعت الفتن وقعت الشرور مهما حاولوا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الصفاء والود. وهكذا شأن الفتن، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وما دخنه؟ فسر له ما زال حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخن هذا؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. لم يقل بأن الدخن الاقتصاد، استئثار الأمراء بالملك والسلطان. انظروا إلى لغتي ولهجتي ونشوتي عقول كثير ممن تسموا بالدعاة وطلاب علم، ما الذي يناقشونه مع الناس؟ هؤلاء استأثروا بالدنيا، أخذوا دنيانا، كابحين على الذهب الأسود يصدرونه إلى كذا. ما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. وهذا فيه دليل على أن كل على أن ليس كل من خالفك لا بد أن يخالفك في كل شيء، بل يبقى عنده شيء من الحق ومن المعروف، فتنتبه لهذا. لأن بعض الناس يقول لك إذا تكلم في شخص أو مضال أو مبطل لكنه يصلي لكن عنده خير لكن عنده غير الإسلام، لا يا أخي، ما هكذا ميزان الشرع. بل سماه النبي عليه الصلاة والسلام دخن تعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، وهذا أشد. فلا يبقى إلا هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم يدعون، والناس لا يرون جهنم التي يدعون إليها، ولا يرون أبواب جهنم التي يدعون إليها، بل ربما رأوها جنانا. وانظروا إلى هؤلاء الثوريين، ما الذي يصوروا له للناس من الإصلاح إلى آخره. ولو أن الناس رأوا الأبواب الجهنمية التي يدعونها التي يدعونهم إلى أن يلجوا فيها ما اتبعوهم، ولكنهم وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم دعاة على أبواب جهنم. قال: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا، يعني لسانهم لساننا، جنسياتهم جنسياتنا، قبائلهم قبائلنا إلى آخره. فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين، وهذا ما شرحناه قبله. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. انظر إلى حذيفة رضي الله عنه إلى هذا الحوار. قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لأن الحالة هذه حالة فيها مضاضة، حالة فيها شدة، حالة فيها جفوة يصبر المرء عليها. وفي رواية: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ولمسلم، وهذه الرواية طبعا متقدمة لمسلم، ولمسلم إن كان لله خليفة في الأرض فضرب على ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في ناره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث من أن لا إله إلا الله، من أن نهاية الأمر أن يخرج الدجال، هذا إن شاء الله تعالى ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل من الأبواب. فلا نتكلم عن الدجال، وكفانا ما تكلمنا به عن جنود الدجال في هذا المجلس، وهم دعاة على أبواب جهنم. نسأل الله العافية والسلامة بهذا القدر إن شاء الله تعالى. نكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال لم يتبين لي الأول، يقول عندنا الرحبي ويدا رويدا، ما شاء الله ما شاء الله، يقول: عند غياب الإمام عن المسجد هناك بعض الشباب الذين هم منهم من يحفظ القرآن كاملا، ومنهم من عنده النصف، وأنا من ليس عندهم إلا ثلاث أجزاء فقط. السؤال هو: الشباب المذكورين لا يرغبون في التقدم إلى الصلاة بالناس، وأنا يحرجني المؤذن فأصلي بالناس. السؤال: هل علي إثم وأنا أتقدم وهناك من هو أحفظ مني؟ لا، ليس عليك إثم، بل أنت مأجور إذا كان الحال كما ذكرت من أنهم يمتنعون على الإمامة، وهذا لا يجوز لهم ولا ينبغي لهم أن يفعلوه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أم الناس أقرأهم لكتاب الله، وينبغي أن نعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام أقرأهم لكتاب الله ليس معناه مجرد الحفظ، لأن القراء كان اسما ووصفا لأهل العلم في ذلك الزمان. وأنتم تعلمون ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه ورحمه، تلميذه الصحابة عبد الله بن حبيب بن ربيعة رضي الله عنه ورحمه، لما قال كان الذين يقرؤون القرآن يقولون بأنهم كانوا يقرؤون 10 وفي رواية 5 آيات لا يتجاوزونها حتى يعملون بها. وأيضا ما جاء عن ابن عمر أنه مكث في البقرة 4 سنين، وجاء عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. فالمراد بالقراء الفقهاء العلماء، وهذا المصطلح ينبغي أن يعلم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة وأماراتها، ولا يحضرني هذا الحديث من خرجه، لما قال بأنه يعني يأتي على الناس زمان في آخر الزمان يقدمون الرجل يصلي بهم ليس بيعلمهم وإنما يغنيهم بالقرآن، أو بهذا المعنى، لعله يأتي معنا إن شاء الله. يقول يا أحسن الله إليكم، لم أحلق شعر رأس ولدي في اليوم 7 من مولده لعدم معرفة هذه السنة، فقال لي أن أفعلها وأتصدق بوزر شعر الصبي وقد مرت عدة أشهر. لا بأس إن شاء الله تعالى أن تفعل هذا. بعض أهل العلم يقول بأنها عبادة فات محلها، لكن الحديث الذي فيه التحديد بالسبع نفسه فيه مقال وفيه كلام، فإذا فعلته إن شاء الله لا حرج عليه. يقول أحسن الله إليكم، جرت العادة في الجنائز عند أهل بلدنا أن يرفع الصوت بالتهليل ويقول بسم الله وعلى سنة رسول الله جماعة بنبرة واحدة وغيرها من البدع قبل وبعد الدفن، فهل يشرع لأحد الإخوة أن يعظ الناس أثناء الدفن سدا للطريق أمام هؤلاء؟ ما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. مثل هذا الموقف إن كان سيعلمهم السنة بهذه الموعظة وينكر عليهم هذا المنكر وينبههم على أن هذا غلط، فإن هذا من الأمور المشروعة التي يجب عليه فعلها، لأن من حضر منكرا وجب عليه إنكاره، لا أنه يصور لهم بأنه عنده بديل لهذا الذي يفعلونه، فإن هذا ليس من الشرع في شيء، وإنما ينبههم على أن هذا الأمر لا يجوز بالموعظة الحسنة وبالتي هي أحسن، يتكلم عن اتباع السنة وعن لزوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا لنا من أمر الدين إلا وبين لنا هديه فيه، ويذكر لهم أثر أبي ذر رضي الله عنه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وقد أحدث لنا له علما، وإلى غير ذلك. ما درجة صحة حديث كتاب الفتن لأبي لأبي عبد الله نعيم محمد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي المتوفى سنة 228، وتنصح المبتدئين به المبتدئين. بالنسبة لنعيم محمد الخزاعي هو مختلف فيه، ومن الرجال الذين كثر اختلاف أئمة الحديث فيهم، وإن كان جمهورهم على أنه رحمه الله تعالى إمام في السنة ضعيف في الحديث، وهو من شيوخ البخاري، وقد خرج له البخاري متابعة أو مقرونا بغيره، وعلى هذا فما تفرد به رحمه الله في هذا الكتاب فإنه يتوقف فيه، وما كان قد رواه غيره أظن أن الكتاب مطبوع محققا فإنه يستفاد منه، ولا مانع أن يقرأ فيه طالب العلم حتى وإن كان مبتدئا، لكن لا يجزم بشيء حتى يراجع فيه أهل العلم. يقول ما حكم الخطأ في قراءة القرآن في الصلاة في غير الفاتحة؟ لا حرج على الإنسان فيها، إنسان يخطئ وينسى، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بن كعب قال أصليت معنا؟ قال ما منعك أن تفتح علي؟ وقال له لقد ذكرني آية كنت قد أنسيتها. فالخطأ معنى النسيان، معنى أنه يخطئ إن كان يريد السائل الحفظ، أما إذا كان يريد اللحن فإن الصلاة صحيحة ولا حرج عليه إن كان هذا من قبيل الخطأ. يقول يرفع الأذان في خطبة الجمعة، صلى الله إليكم، يرفع الأذان قبل خطبة الجمعة في بلدنا 3 مرات، فهي يتابع يتابع الذي يصعد عنده الخطيب والذي قبله. هذا أظهر والله أعلم. أعمل بال الأعشاب هل يجوز له قراءة القرآن عليها خاصة سورة البقرة؟ رجاء أن يشفي الله الذين يشترونها مني، هل في ذلك من محظور؟ نعم، غاية المحظور، وهو أنك عملت عملا لم يعمله أحد من أئمة الإسلام، ولا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مثل هذا يفعل. ويعني الإحداث في مثل هذا الباب أن بعض الناس صار يبيع هذه الأشياء ويبيع القراءة الأشياء المقروءة ويزيد في سعرها، يقول هذا مرقي وهذا غير مرقي، وهذا مرقي مركز وهذا مرقي خفيف، سأل الله العافية والسلامة، فلا يجوز هذا. ويقول علما أني لن أخبرهم بهذا، لا تفعل هذا الحمد لله، وإن لم تخبرهم يقول أمر بضائق مالي حاد وأفكر في اقتراض مال من أحد مؤسسات القروض الصغرى، إلا أن قروضها ربوية، فهل يجوز أن أخذ هذا القرض مع أنني لن أرد إلا ما أخذت منه ولا أزيدهم شيئا عليه، علما بأنه في هذه الحال سوف أتعرض للمضايقات من طرف موظفي الشركة المكلفين بجمع المال على الدائنين الذين يتماطلون في سداد ما في ذمته من مال، بارك الله فيكم. لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فموكله هذا عام، يعني من يتسبب في أكل الناس في الربا، وهذه المعاملة لا شك أنك ستتسبب في إيكالهم للربا وفي أكلهم الربا، وأيضا أن كونها تمر عليك ضائقة مالية، سل الله تبارك وتعالى قضاء دينك، وادعو بدعاء علي بن أبي طالب: عني الدين وأغني من الفقر، كل الأحاديث التي جاءت تعلمها وادعو الله بها، والله تبارك وتعالى يفرج، نسأله تبارك وتعالى أن يفرج عنك، فهو ولي ذلك والقادر عليه. طيب، بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.